听说 帮我就应该是会封了后那你那你可以我们在那 知道了看看 着有时候来忘记把 这些你要写 بسم الله الرحمن الرحيم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا رب يا رحمة الدنيا والآخرة ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب نعم يا سيدي نعم يا بسم الله عليك يا مولانا. يا عليك مولانا اتقوا ربكم العالم الله الله الله في النبي الله اكبر ما شاء الله حلو قوي قوي يا حاج محمد يا Fuck. قادر على كل شيء. حلو حلو قوي. ايوه باشا الله. وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر حلو قوي قوي. اللهم صل على النبي. حلو قوي قوي قوي. كما امواله الله يا شيخ. يا حلال عليك يا مولانا حلو قوي الشر. مدد يا رب. الله الله الله الله الله مدد يا رب. نور جمال النبي صلى الله عليه. جمال النبي يا حاج محمد هو اول الله يرضى عليه. الله الله مجعلهم الله مدد يا رب. كده يا عم كده الله يا استاذ ان شاء الله صوت من الجنه الله مدد يا رب الله الله على كلام الله الله الله الله ايه يا حاج محمد الله يا استاذ محمد نعم يا باشا اللهم صل على النبي حلو حلو واحد الله الله يفتح عليك هي حلوه وبنت الله يا مولانا. اذكر الله. ربنا يعزك يا باشا. يا حاج محمد. ربنا وجه القبول. وبتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح. الله. الله. الله. نعم. نعم. مدد يا رب. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. يزيدك. وفقد يا صلاة النار. نعم نعم نعم. حلو يا حبيبتي. حلو قوي قوي قوي يعني. سبحانك يا الله. نعم نعم. سبحانك يا الله. من كان غنيا فليستعف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يا الله. سبحانك يا الله. الله يفتح عليك. الله يا مولانا. عليك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا مولانا. يا جن جن الله. وإذا تسعى إلى الأموال شيء الله الله يا سيدي. وكفى يا رب كل يوم يا حد محمد والبدل يا شيخ ايش حضرت عليك والبدل عليك مولانا وطال عمرك يا جماعة اللهم صل على النبي حاج محمد الله يستر عليك يا الله ما يستر عليك جزاك الله جزاك الله يا حاج محمد حلو قوي ان شاء الله Yeah, I love it. Allah, Allah. Allah. محمد كمان كمان للرجال نصيب مما فرط الوالدان والأقربون الله ايوه يا باشا جميل عليك محمد عامل وقفت عليك يا مولانا طيب تعليك يا مولانا تعليك بس تعليك يا باشا الله اكبر الله يفتح عليك عظمة قلب يا باشا قلب عظمة الله ليس عليك ليس عليك نصيبا نعم يا سيدنا يا عظم مدد مدد يا رب سبحانك يا الله وإذا قضى مدد الله الله الله عليك يا مولانا يا كريم طيب عليك يا مولانا استاذ الذين لو فرطوا من المركب فاقوا عليهم لكن المشرفه نعم ولحظه الذين لو صلى عليه الله يسوع الله عليك يا طنطاوي الله يسوع الله يعلم واليوم الله يطلع عليك الله يزيدك ويزيدك حلو قوي النظام ده قوي حلو قوي قوي قوي ما شاء الله بإيه يا مولانا؟ بإيه؟ يا شيخ يوصيكم يا استاذ الله يحفظكم الله في اولادكم الله الله يا حاج كمان مصر حكيم بعلم الله يا مولانا الله يفتح عليك اشكر الله ربنا يطول عمرك وان كان الواقف يا سلام على المشرع وإن كانت واحدة فلا عظمة يا بركة ذات النصح حياة حبيبة وإن كانت واحدة فلا النص نعم وإن كانت معنك يا رب ولا يا باوي ولي أبوي كل يوم تذكر مما تعجي عليك يا حلاوة يا حد محمد يا عظم يا حد محمد الله وإن لم يكن له ما هو أكبر صدق الله انت يا مولانا.